نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. شيخنا الكريم، نطرح عليكم هذا السؤال في هذه الحلقة من سائل يقول: أنا إنسان كثير السفر والتنقل، فأحتاج منكم بيان الأحكام المتعلقة بصلاة المسافر من القصر والجمع ونحو ذلك، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالمشروع للمسافر أن يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليها، لقول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والقصر إنما يشرع للمسافر إذا خرج من بلده وفارق عامر البنيان، فلا يترخص برخص السفر من القصر والفطر وهو في بلده لم يخرج منه، ولو كان عازما على السفر، لأنه لا يصدق عليه اسم السفر حتى يخرج من بلده. ولهذا قال الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر، وعلى تدل على الظهور والبروز، ولا يصدق ذلك إلا إذا خرج من بلده، ولأن ذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وها هنا مسائل مهمة تتعلق بالصلاة في السفر. المسألة الأولى: إذا دخل وقت الصلاة والإنسان في بلده ثم سافر قبل أن يصلي، فإنه يقصر الصلاة إذا صلاها في السفر، لأن العبرة بفعل الصلاة، فما دام أنه صلاها في السفر فإنه يقصر. ولو دخل عليه وقت الصلاة وهو في السفر ثم وصل إلى بلده فإنه يجب عليه أن يتم الصلاة لانقطاع أحكام السفر، ولأن العبرة بوقت فعل الصلاة، فإن فعلها في السفر قصر، وإن فعلها في الحضر أتم. المسألة الثانية: إذا صلى المسافر خلف من يتم الصلاة، سواء كان مقيما أم مسافرا وأتم، فإنه يجب عليه إتمام الصلاة حتى لو أدرك الإمام في التشهد الأخير، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: تلك السنة، إذا صلى المسافر خلف المقيم أن يتم. وإذا صلى المسافر خلف المقيم وأتم الصلاة، جاز له أن يجمع ما يجوز جمعه وأن يقصر. فإذا صلى الظهر وأتمها أربعا، جمع إليها صلاة العصر مقصورة، إذا صلى وحده أو صلى مع جماعة يقصرون، وهكذا بالنسبة لصلاة المغرب والعشاء. المسألة الثالثة، إذا دخل المسافر المسجد ووجدهم يصلون صلاة المغرب وقد صلى المغرب، فيدخل معهم بنية العشاء، وحينئذ هو بالخيار بين أمور ثلاثة: الأول أن يصلي العشاء أربعا، فإذا سلم الإمام بعد الثالثة قام وأتى برابعة، وهذا كما تقدم هو الأكمل والأفضل والأحوط. والأمر الثاني أن يقتصر على ركعتين، فإذا قام الإمام إلى الركعة الثالثة من صلاة المغرب تشهد وسلم من ركعتين. والأمر الثالث أن الإمام إذا قام إلى الثالثة جلس وتشهد وانتظر تسليم الإمام بحيث يسلم معه. وإنما جازت هذه الصور بالنسبة لصلاة المغرب لأن صلاة المغرب لا يختلف حكمها عدداً من حيث السفر والحضر، فهي تصلى ثلاثاً سفراً وحضراً. المسألة الرابعة، إذا دخل المسافر المسجد ووجدهم يصلون صلاة العشاء وهو لم يصلي صلاة المغرب، فإنه يدخل مع الإمام بنية المغرب، فإذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة جلس وتشهد وسلم، ثم دخل مع الإمام في ركعته الرابعة بنية صلاة العشاء ويتم الصلاة أربعاً، وحينئذ يكون قد أدرك الصلاتين صلاة المغرب والعشاء في جماعة. ويجوز أن يدخل مع الإمام في صلاة العشاء بنية العشاء، ثم بعد أن يصلي العشاء أربعاً يصلي صلاة المغرب، ويسقط الترتيب في هذه الحال. المسألة الخامسة، إذا دخل المسافر الذي لم يصلي صلاة المغرب مع إمام يصلي صلاة العشاء في الركعة الثانية، فإنه يسلم مع إمامه لأنه صلى معه ثلاث ركعات. وإذا دخل معه في الركعة الثالثة أتى بركعة بعد سلام إمامه. المسألة السادسة، إذا كان الإنسان سوف يسافر بالطائرة وكان موعد إقلاع الرحلة قبل دخول وقت العصر مثلاً، ولن يصل إلى البلد الثاني إلا بعد خروج وقت صلاة العصر، فله أن يجمع بين الظهر والعصر في بلده، ولكن يجمع من غير قصر، فيصلي الظهر أربعاً والعصر أربعاً. وإنما جاز الجمع في هذه الحال للحاجة ودفعاً للحرج، لأن كونه يصلي صلاة العصر في بلده مجموعة هو أولى من أن يصليها في الطائرة، لأنه إذا صلاها في البلد أتى بشروطها وأركانها وواجباتها. وأما إذا صلى في الطائرة فربما أنه يسقط بعض الشروط والأركان أو الواجبات لعدم تمكنه من الإتيان بها. وما دام أن هناك حاجة والجمع قد شرع للحاجة ولنفي الحرج، فلا حرج عليه في هذه الحال أن يجمع ولو في بلده لدعاء الحاجة. المسألة السابعة، إذا أتم المسافر بشخص لا يدري هل هو مسافر أو مقيم، كما لو دخل مسجدا في أثناء الطريق وصلى خلف إمام لا يدري هل هذا الإمام مسافر فيقصر أو أنه مقيم فيتم، فيجوز في هذه الحال أن يدخل معه وأن يعلق النية ويقول: إن أتم الإمام أتممت وإن قصر قصرت، ولا حرج في ذلك. المسألة الثامنة: يجوز للمسافر أن يجمع بين الصلاتين قبل أن يصل إلى بلده، ولو كان يعلم أو يغلب على ظنه أنه سيصل إلى بلده قبل دخول وقت الثانية. فمثلاً لو دخل عليه وقت الظهر وهو في السفر، وهو يعلم أنه سيصل إلى بلده قبل دخول وقت صلاة العصر، فيجوز له أن يجمع العصر إلى الظهر في هذه الحال، لأنه جمع في حال يباح له فيه الجمع وهو السفر. فما دام أنه في سفر فله أن يترخص برخص السفر. المسألة التاسعة: إذا نوى المسافر جمع التأخير ثم وصل إلى بلده فإنه ينقطع عنه حكم السفر، فإذا وصل في وقت الصلاة الأولى صلاها في وقتها ولم يجمع لأنه لم يدخل وقت الثانية، وإن وصل في وقت الثانية صلى الأولى ثم الثانية تامة من غير قصر. فمثلا لو وصل إلى بلده وقت صلاة الظهر فإنه يصلي الظهر في وقتها ولا يجمع العصر إليها، لأن العصر لم يدخل وقتها، وليس هناك سبب يبيح الجمع في هذه الحال. وكذلك لو وصل في وقت الثانية كما لو وصل إلى بلده في وقت صلاة العصر ولم يصلي الظهر فإنه يصلي الظهر أولاً ثم يصلي العصر، ولكن يصلي أربعاً أربعاً من غير قصر لانقطاع أحكام السفر عنه. المسألة العاشرة: من جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم فإن وقت النهي في حقه يدخل بعد أن يصلي صلاة العصر ولو كان الوقت وقت الظهر، ولكن يجوز له أن يصلي السنة الراتبة التابعة لصلاة الظهر. ومن جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم جاز له أن يصلي صلاة الوتر بعد أن يصلي صلاة العشاء ولو كان الوقت وقت المغرب، لأن العبرة بالصلاة بفعلها لا بزمنها، فكل حكم علق بالصلاة فالمراد به فعلها لا زمنها. وأما بالنسبة للأذكار الشرعية إذا جمع بين الصلاتين فإنه يكتفي بذكر الصلاة الأخيرة، فلو جمع بين الظهر والعصر فإنه يكتفي بالأذكار التي يقولها بعد العصر للتداخل، لأنه إذا اجتمع عبادتان من جنس ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فإنهما يتداخلان، إلا إذا جمع بين المغرب والعشاء فإنه يأتي بعد صلاة العشاء بأذكار المغرب، لأن أذكار صلاة المغرب أوفى وأتم وتجزئه عن أذكار صلاة العشاء كما سبق. وأما بالنسبة للسنن الرواتب للمسافر فالسنة للمسافر أن يدع راتبة الظهر القبلية والبعدية وراتبة المغرب وراتبة العشاء، وأما سنة الفجر وبقية السنن فإن المسافر كغيره في ذلك، أي أنها تشرع في حقه كما تشرع في حق المقيم، فيشرع له أن يصلي صلاة الضحى وسنة الوضوء وأن يقوم الليل إلى غير ذلك من النوافل. وأما ما اشتهر عند بعض العامة من أن المسافر لا يتنفل ولا يصلي السنن مطلقا فإن هذا لا أصل له، فلقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدع راتبة الفجر لا حضرا ولا سفرا، وهكذا الوتر كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه حضرا وسفرا، وهكذا يقال في بقية السنن، لأن الأصل تساوي الأحكام الشرعية فيما يتعلق بالحضر والسفر سواء كان ذلك من جهة الصلاة أم من غيرها، إلا ما دل الدليل على تخصيصه بإحدى الحالين إما السفر وإما الحضر. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا هذا سؤال يقول باعثه: إذا وقعت نجاسة على الفرشة ولا أعلم موضع النجاسة من الفرشة، فكيف يكون تطهيرها وما كيفية تطهير النجاسة؟ إذا وقعت النجاسة على موضع من فرش أو غيرها ولا يعلم عين موضع النجاسة، فإنه ينظر إلى ما يغلب على ظنه، فإذا غلب على ظنه أن هذا الموضع هو الذي أصابته النجاسة فإنه يطهره من النجاسة. والنجاسة إما أن يكون لها جرم أو لا، فإن كانت النجاسة لها جرم فلا بد لتطهيرها من إزالة الجرم أولا، فلو قدر أن مكانا فيه عظام نجسة أو دماء متجمدة فلا بد أولا من إزالة جرم النجاسة، ثم بعد ذلك تكاثر بالماء. وأما إذا كانت النجاسة ليس لها جرم وإنما هي مائعة، كما لو كانت الأرض رطبة، فإنها تجفف أولا لئلا تتعدى النجاسة إلى غير هذا الموضع، ثم تكاثر بالماء. ولا بد أن يكون الماء الذي يصب على النجاسة وتكاثر به لا بد أن يكون أكثر من النجاسة، ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الأعرابي الذي بال في طائفة من المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. والسجل هو الدلو الكبير، ولا يقال سجل إلا إذا كان مملوءا بالماء، فأمر صلى الله عليه وسلم بإراقة سجل من ماء أي صبوا على بوله، وهذا دليل على أن تطهير النجاسة يكون بالمكاثرة أي بمكاثرة الماء، والمكاثرة هي صب الماء على النجاسة حتى يغمرها من غير اعتبار عدد. ولا بد كما تقدم من أن يكون الماء الذي يصب على النجاسة أكثر منها، ويكفي في ذلك مرة واحدة ولا حاجة للتكرار. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وشكر الله لكم أحبتنا الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، حتى نلتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء